وتفصيلا لكل شيء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من كسبت في إيمان الله خيرا قل انتظروا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما أمرهم إلى الله إنما ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي صراط مستقيم قل إنني هداني ربي وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب صدق الله.